بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 في دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بعد إنهاء أفعال الحج إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار. نعم. إن هذه صفحات منقولة كما هي من كتاب الاختيار، وهذا من أمانة العزو. نعم. لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن المستحبات، بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات، لكن ليست بواجبة، فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها، فقال: من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه ربما يكون بعضها فيها ضعف أو ما شابه ذلك، لكن نقول بمجموعها إذا انضاف إليه فعل السلف والخلف وحرصهم على ذلك ترقى إلى رتبة السنة المؤكدة بعد الحج، فيزوره بعد الحج أو قبله أو مستقلا، زيارة مستقلة بغض النظر عن الحج أو عمرة، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق، ممتع بجميع الملاذ والعبادات، غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف الملاذ. عندك الملاذ؟ عند الأعمال. شو عندكم أنتم؟ طيب. لا، أنا عندي الأعمال لأنه. طيب يلا. طبعا إخواننا، هذه يعني معتقدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حي طري في قبره، وحياته أرقى من حياة الشهداء. الشهداء أثبت الله لهم الحياة وأنهم يرزقون، نعم، في البرزخ. حياة النبي عليه الصلاة والسلام أرقى من حياة الشهداء. نعم. غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. ولما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارته وما يسن للزائرين من الكليات والجزئيات، أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من الآداب تتميما لفائدة الكتاب. فنقول: ينبغي لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قصده زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أخرج من مكة أو من بيتي لأزور النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن يكثر الصلاة عليه، فإنه يسمعها وتبلغ إليه، وفضلها أشهر من أن يذكر. فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك، فامنن علي بالدخول فيه، واجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب، واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب. ويغتسل قبل الدخول أو بعده، قبل التوجه للزيارة إن أمكنه، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل المدينة المنورة ماشيا إن أمكنه بلا ضرورة، بعد وضع ركبه واطمئنان

وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يردنا حوضك، وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامة. الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، يقولها ثلاثة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وتبلغه سلام من أوصاك به فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين. ثم تصلي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبر القبلة، ثم تتحول قدر ذراع. إذن أول شيء وقع عند وجه النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يأخذ ذات اليمين بمقدار ذراع ليواجه وجه سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار، ورفيقه في الأسفار، وأمينه في الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه، فلقد خلفته بأحسن خلف، فلقد خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام، وشيدت أركانه، فكنت خير إمام، ووصلت الأرحام، ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين ولأهله حتى أتاك اليقين. سل الله سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك. اللهم آمين. لمين الكلام؟ سيدنا أبو بكر. نعم. وقبول زيارتنا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم تتحول مثل ذلك ذراع اليمين أيضا ليقابل وجه سيدنا عمر. نعم. حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء، لقد نصرت الإسلام والمسلمين، وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين، وكفلت الأيتام، ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم، وأعنت فقيرهم، وجبرت كسرهم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول: إذن إلى الوراء وظهره إلى القبلة المشرفة. نعم. فتقول: السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه. نعم. ووزيريه ومشيريه والمعاونين والمعاونين له على القيام بالدين. نعم. والقائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاكما الله أحسن الجزاء، جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا، ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعينا، ويحيينا على ملته، ويميتنا عليه، ويحشرنا في زمرته، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين، ثم يقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كالأول، ويقول لهم: إنك قلت وقولك الحق. ويقول: اللهم. ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الكلمات نقرأها هنا سبحان الله فتحرق قلوبنا، كيف لو قالها الإنسان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الله يهني الأولياء سبحان الله لما يذوقون من عظيم هذه المعاني. نعم. ويزيد ما شاء ويدعو بما حضره ويوفق له بفضل الله. ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ويصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء، ويأتي الروضة فيصلي ما شاء ويدعو بما أحب، ويكثر من التسبيح والتهليل والثناء والاستغفار. والحقيقة اليوم أكثر الناس في المدينة لا يعرفون أدب الزيارة، لذلك ربما يقصرون الإقامة فيها من جهة، وربما ينشغلون عن العبادة فيها بالأسواق وما شابه ذلك، وهذا من أخطاء هذا الزمان. نعم. ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة. كان بعض الأولياء أخوانا يطلع عمره فيبقى 14 يوم في المدينة ويوم واحد في مكة، يبقى في العمره 14 يوم في المدينة ويطلع على مكة يوم واحد. سبحان الله، هذا لو لم يذوق معاني راقية جدا ما عاد 14 يوم بالمدينة. نعم. نحن الآن العوام بتحكايتنا بنروح على مكة المكرمة نطيل المكوث فيها، ليه؟ في طواف، في سعي، في عمرة، في حرم كذا، بيبقى جو العبادة غالب علينا. في المدينة في عندك الأدب، في عندك سبحان الصلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مقصرون فيها، فلذلك ربما لا نشهد معاني العبادة في المدينة كما نشهدها في مكة. أما الأولياء حقيقة ربما ذاقوا من المعاني في المدينة أكثر مما ذاقوا في مكة. نعم. ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كانت به تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه تبركا بأثره ومكانه، تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء. ما شاء الله. ثم يأتي الأسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن، ويتبرك بما بقي من الآثار النبوية والأماكن الشريفة، ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات، ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ثم إلى البقيع الآخر فيزور العباس والحسن بن علي وبقية آل الرسول رضي الله عنهم، ويزور أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمته صفية والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ويزور شهداء أحد، وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن. ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقرأ آية الكرسي والإخلاص 11 مرة، وسورة ياسين إن تيسر، ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه، ويقول بعد دعائه بما أحب: يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، صل على سيدنا محمد وآله، واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام. يا حنان يا منان، يا كثير المعروف والإحسان، يا دائم النعم، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العالمين، آمين. تم بحمد الله تعالى. إذا قرأت وصلى قل وسلم دائما أبدا يا رب العالمين، آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.